كأن ناس قالوا من المطلوب وناس ايه اللي ظلموا بدلوا ايه بدلوا القول. قالوا ايه؟ لان الذي طلب منهم قول وطلب منهم فعل. اما القول فقولوا ايه حصة، واما الفعل فادخلوا الباب ايه سجدة. خلاص كده. فبدل الذين ظلموا منهم قولا، يبقى اكن التغيير جاء في مين؟ في القول. ليه؟ لان القول قد يكون بين الانسان وبين نفسه بحيث لا يسمعه سواه، انما الفعل يبقى مرئي ولا لا؟ مما يدل على انهم بيراءوا بعض برضه. ففي القول قالوا ايه؟ بحبوا يقلسوا بقى، ما هي حطه يقول لك ايه حنطه، يقولوا ايه حطه، يقولوا ايه يعني تهزئ للكلمه، انما الفعل ما حصلش فيه كلام. يبقى التبديل جه في مين؟ في القول. وبعضهم قال ان التبديل ايضا في الفعل، فبدل ان يدخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على ايه على مقعدتهم على اتاههم يعني. طب وليه ما قالش يعني الحكايه دي مع ان دي منظر يعني ما ام قال لك ليه؟ لان الفعل قد يكون منه ما لا قدره له على الفعل، يعني ما يقدرش يعمل، يمكن يعملها باي شكل، منحني مخاضع باي شكل، انما القول ما فيش فيه ايه فيش فيه خلاف. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بقى بعد ما عملنا في التيه عملنا فيكم كذا، ظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم المن والايه السلوى والسقى وجاف الميه، وبعدين ندخلكم الدخول المقدسه وكلوا برضو رغدا وحيث جئتم واسكنوها وارتاحوا بقى وإلى. بعد كده برضو لسه غريزه للتبديل معاكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ايه غير الذي قيل لهم. طب ما دام بدلوا، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. هناك في آية ثانية فأنزلنا، في آية البقرة فأنزلنا عليهم إيه رجزا من السماء. الفرق بين الإنزال وبين الإرسال. الإنزال يجي مرة واحدة ويجي، الإرسال مسترسل، يقولك فلان مسترسل في الكلام يعني إيه. ولذلك في المطر الحق سبحانه وتعالى يقول ايه انزلنا من السماء ماء، مش كده؟ لان مش كل الوقت الارض السبب تمطر، تمطر شويه لحد ما تاخد الارض كفرها وبعدين بتقلع ومش عارف ايه حاجه زي كده. لكن في الارسال الهوى يجيبه مره وبعدين يحجبه، فيقول لك ايه يرسل الرياح. فاللي عايز استمراريه في الفعل يقول ايه، واللي عايز مره يقول ايه. بدليل ان الله حينما اراد ان يجيء بالطوفان علشان يغرق المكذبين بمين، قال ايه انزلنا من السماء ولا ايه؟ قال لهم اتقوا ربكم يرسل السماء عليكم ايه، يرسل يعني يخليها ايه، يخليها تجيلكم على طول، يرسل السماء. لكن في الانزال اللي يجي مره ايه، يبقى لقطه جابت انزلنا ولقطه جابت ايه أرسلنا. فأرسلنا ليه وأنزلنا قالت لأن مدام عقوبة بتختلف باختلاف المذنبين، والمذنبون مقولون بالتشكيك، ده بيذنب الذنب ويبقى صغير وده أكبر شوية وده أكبر شوية، فكل واحد خد على إيه، خد اللي عمل شوية بسيطة يبقى إيه أنزلنا عليه، واللي تمادى فيها نعمل إيه نبقى إرسال. فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا، فيه رجز وفيه رجز. الرجز يولد عن الرجز، الرجز فهد يعني الإثم، عشان ما يجيلكش إيه اهجر الرجز لتسلم من الرجز. رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. في الآية الثانية هناك إيه بما كانوا يفسقون، أم قال لك هو الفسق سابق الظلم ولا الظلم سابق الفسق؟ أم قال لك ده لا يمكن أن يظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا فسق أولا. لما يفسق يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ يبقى ظلم. يبقى جاب اللقطتين ولا لا؟ جاب المسبب وجاب الإيه؟ وجاب السبب. يبقى إذا كل كلمة في القرآن جاية لإيه؟ جاية لمعنى أساسي تؤديه، ولا تكرار إلا لمجموع القصة في ذاتها.